وقال الذين لا يرون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة فقالوا ربنا قد استكبروا في انفسهم عتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى من دين المجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا يوم شقق السماء بالغمام ينزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق الرحمن وكان يوم عتاب عسيرا يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسولي سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا قال اغلني عن ذكري وعن الذهان وكان الشيطان للانسان خذولا قال رسول الله بان قبلت قال مجرما وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بالكهاد يوما نصيرا قال الذي كفروا لا نزيع يقال لهم حتى كذلك نثبت به فعلك وكلنا وتقيما.